بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. حبيبتي حبيبتي يا مصر، مصر يا غالية يا غالية يا مصر. احنا مين احنا مين؟ ائتلاف المسلمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ففي أثناء رحلتنا إلى جامعة القاهرة لشهود مليونية الأول من شهر ديسمبر، مليونية الشريعة والشرعية التي تنظمها الدعوة السلفية وجماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية، كان لنا هذا اللقاء مع الشيخ وائل سرحان مدير موقع أنا السلفي. يعني يكن فليكن أول سؤال، لماذا هذه المليونية؟ بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. المليونية لها أهداف كثيرة، وكما حضرتك يعني قلت في العنوان الشريعة والشرعية. الشريعة الإسلامية هي مطلب الشعب المصري بكل أطيافه، وليس مطلب الإسلاميين. الشعب المصري شعب متدين بطبعه، واشتاق وتاق إلى الشريعة الإسلامية. فهذه المليونية لإثبات ذلك، أو يعني بنقول للعالم أجمع ونقول لبعض المصريين اللي هم ظنوا خلاف ذلك، أن الشريعة هي مطلب حقيقي لكل أطياف الشعب المصري وبكل طبقات الشعب المصري، وليس فقط مطلب الإسلاميين. هي مطلب الإسلاميين نعم، لكن ليس مطلبهم وحدهم، إنما مطلب جميع الشعب المصري. والشرعية شرعية الرئيس المنتخب الدكتور محمد المرسي، أسأل الله تبارك وتعالى أن يسدده وأن يرزقه البطانة الصالحة، وأن يجري الحق على يديه وأن يؤيده بالحق ويؤيد الحق به. رئيس منتخب بانتخابات يعني الكل اعترف بنزاهتها في الجملة. فهذا الرئيس هو رئيس لكل المصريين، وإسقاطه إسقاط للمؤسسة ربما الوحيدة الآن في مصر. فمن أجل ذلك خرجنا في هذه المليونية. من أهدافنا كذلك تثبيت الدستور المصري، الدستور إجمالا، في الإجمال يعني نرضاه. يعني هذا الدستور لا يحقق طموح السلفيين أو طموح الإسلاميين، إنما هو على الأقل في هذه المرحلة الحالية مرضي، نقول إنه هو مرضي على الأقل. وفي إحنا في حاجة إلى استقرار مصر، عشان يعني الدولة تتفرغ للبناء والتنمية وعودة المؤسسات المصرية وعودة مصر رائدة كما كانت. ف يعني هذا أيضا من أهداف المليونية. ومن أهداف المليونية كذلك صلى الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذه المليونية، بنقول ان في ان ما حدش يزايد ويقول ان يعني فئه من المجتمع معينه تريد بعض المطالب غير الشرعيه. الشرعيه بالمفهوم المعاصر، يعني الشرعيه حتى بالمصطلح الشرعي، لا، الشرعيه كما يسمونها الشرعيه، شرعيه القانون وشرعيه الدستور وهكذا. يعني ان هذه الفئه ليست هي يعني التي تمثل الشعب المصري، او اللي هي ليست هي التي تنادي بما يريده الشعب المصري، بل هم فئه قليله ومحدوده جدا، لهم مطالبهم الخاصه البعيده عن الواقع والبعيده عن الشرعيه والبعيده ربما كمان عن العقل. كيف ترى نتائج الاستفتاءات على يعني مواقع الانترنت المختلفه المتعلقه بتأييد الدستور او تأييد الاعلان الدستور الذي خرج به الرئيس؟ يعني حتى لو احنا تجاوزنا، حضرتك بتسأل عن موقع الانترنت، حتى لو احنا تجاوزنا موضوع الانترنت، هنشوف حتى الاستفتاء اللي عمله عماد اديب الاعلامي المعروف، وكيف ذهل من نتيجه الاستفتاء. الشعب فعلا يريد رئيس، الرئيس المرسي، ويريد كذلك الدستور. الشعب سنتين من الثورة ولسه يعني لم يعني تقدم إلا قليلا، تقدم محدود جدا، والمؤسسات يعني لم تستقر بعد، وحتى تطهير الفساد لم يكتمل. فالشعب عاوز دستور يعبر عنه، ودستور مرضي في الجملة، يعني يتيح للشعب المصري الانطلاق إلى الاستقرار. الرجل الشارع العادي الآن زهق، يريد استقرار حقيقي، يريد تنمية، يريد ان هو يشوف البلد اتطورت، يريد يشوف عاوز الأحسن. فإسقاط الدستور وإسقاط الدستورية كل دوت عودة إلى مربع كما يقول مربع رقم صفر، وعودة إلى الفوضوية، وإبعاد مصر عن خط يعني مسارها الطبيعي في الاستقرار والتقدم. شيخ وائل، الإعلام بيصور خروج الإسلاميين في هذه المليونية كنوع من الحرب الأهلية أو الاستعداء أو استثارة الطرف الآخر في محاولة يعني لإثارة مخاوف العامة أو ترهيبهم من المليونية، فكيف يعني يضمن الإسلاميين سلمية هذه المليونية وأن ترسل الرسالة واضحة بدون أي إيذاء أو أي تعرض؟ يعجبني جدا بعض الإخوة على الفيسبوك وعلى مواقع الإنترنت، والآن في وإحنا خارجين يعني بعد صلاة الفجر مباشرة، توصيات بأن إحنا لا نغتر بالكسرة، وتذكير بيوم حنين، وإحنا مش رايحين نفاخر بهذه الكسرة، إحنا فقط رايحين بنقول إن هؤلاء الفئة اللي الإعلام بيحاول يوصل صوتها، الإعلام المغرض أو الإعلام الذي لا يعبر عن الشعب المصري تعبير حقيقي، فئة قليلة جدا، والإعلام مضخم صوتهم وصوتهم عالي جدا في الإعلام، رغم أن هم لا يمثلون أبدا الشعب المصري ولا يمثلون يعني أي طيف من أطياف الشعب المصري، يعني بل هم بعضهم يعني خرج من أجل المال مستأجر ببعض الأموال كما هو معلوم. فالإخوة كانت دايما تقول إحنا رايحين ننصر قضية، ننصر الشريعة، ننصر قضية الشريعة، ننصر شرعية الرئيس المنتخب، ولا نفاخر بالكسرة ولا نفاخر بالعدد، إنما إحنا رايحين نقول فقط إن ده مطلب شعب مصر. فبنقول إن هذه الأعداد اللي إن شاء الله سترونها بإذن الله تبارك وتعالى في ميدان جامعة القاهرة أمام جامعة القاهرة، فقط عشان نقول إن ده الشعب المصري هو عاوز يقول كلمته، مش فئة قليلة محدودة الإعلام بيضخم صوتها وبعلي من صوتها وبيعمل لها يعني شو كبير علشان يضغط على الرأي العام أو على بعض المترددين، فرايحين فقط من أجل ذلك. أما السلمية أو غيرها، فهل في مليونية قبل كده صنعها الإسلاميون أو نظمها الإسلاميون كان فيها دماء أو كانت فيها حتى تحرشات أو أعمال عنف؟ مليونية 29/7 المليونية الشهيرة جدا، والتي لم تأتي مليونية يعني مثلها إلى الآن، رغم أن كان في يعني تحفز قبلها ضد الإسلاميين، لكن بفضل الله تبارك وتعالى خرجت بصورة رائعة جدا مشرفة، كانت شامة فعلا، وعلى يعني على رأس كل سلفي وعلى رأس كل إسلامي خرجت المليونية بصورة مشرفة، بصورة رائعة، بصورة منظمة. يعني لك تتخيل هذه الأعداد كما قدروها بخمسة مليون كانت في مكان واحد زي ميدان التحرير، وشوف إزاي التحرير اتنظف مباشرة بعد المليونية، وإزاي الناس انصرفوا بهدوء وبدون أي تعطيل للشوارع ولا المواصلات ولا يعني للسيارات ولا الطرق. يعني ده الحج يعني على ضخامة مكة المكرمة والإعدادات الهائلة اللي بتبذلها الحكومات هناك علشان تيسر الحج، إلى أن في زحام وصعوبة في المواصلات في أيام الحج، وما فيش هذا العدد المتجمع في مكان واحد. يعني المقصود أنا طبعا لا أقارن بين ده وبين حج، أنا أقارن بالحضارة الإسلامية والسلفية أو الشخصية الإسلامية والشخصية السلفية اللي مستعدة دايما إن تكون في أرقى صور الإنسانية وأعلى صور الإنسانية. فالمليونية انصرفت بعد الانتهاء من فعالياته بسلاسة جدا وبدون أي ضغط على المواصلات ولا على الطرق ولا على يعني أساليب التنقل، ولم يؤثر ساعتها عن جريح واحد ولا أي أنواع التحرش ولا أي أنواع العنف. فمتى كان الإسلاميون في مليونياتهم يقصدون العنف أو يرتبون للعنف؟ رغم ان احنا بيبقى الناس متحفزة ضد الإسلاميين، ومع ذلك بنستوعبهم وبنستطيع احتوائهم، لان احنا مش هدفنا السيطرة ولا فرد العضلات، انما هدفنا ايصال رسالة إلى الشعب المصري الحبيب وإلى العالم أجمع أن شعب مصر هو يريد الشريعة الإسلامية ويريد كذلك الاستقرار وليس بعض الناس اللي صوتهم عالي في الإعلام. جزاكم الله خير الشيخ وائل. نشكر الشيخ وائل على هذا اللقاء الطيب في أثناء انتقالنا إلى محيط جامعة القاهرة للشهود مليونية الشرعية والشريعة، وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين. احنا مين احنا مين ائتلاف المسلمين، احنا مين احنا مين ائتلاف المسلمين.